قال ثم أدبر يسعى فحاشر حشر قومه ومن هم تحته وأقاربه ومن كان معه من آله ومن حاشيته، ناداهم وجمعهم فنادى، قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. موسى يقول لي رب، أنا ربكم الأعلى، أنا رب موسى وربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه وهو يعلم وهم يعلمون، ولكن لما كان لهم مصالح يمشون وراءه ويطيعون ويسمعون له لأن لهم مصالح. فقال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية وادعى الألوهية في آية أخرى، ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الألوهية، قال أنا إلهكم وأنا ربكم الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى فأخذه الله، هذه نتيجة العناد، نتيجة الإعراض، عدم القبول، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله عقوبة شديدة، عقوبة الآخرة والأولى، عقوبة الآخرة يوم القيامة أنه سينال العذاب الشديد، أدخل آل فرعون أشد العذاب، وفي الدنيا يناله عذابه بالإغراق في البحر ثم الإحراق بالنار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم، في الغدو والعشي كل يوم تطلع شمسه يعذبون في قبورهم، النار تعرض عليهم في قبورهم. أدخلوا آل فرعون وقال النار تعرض، النار يعني يعرضون على النار في الغدو والعشي كل يوم. قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. من المفسرين من يقول أن معنى نكال الآخرة والأولى الكلمتين، الكلمتين التي قالهما، قال أنا ربكم الأعلى ثم قال ما علمت لكم من إله غيري، فعاقبه الله على تلك الكلمتين. والصحيح أن مراد بالآخرة كما هو متبادر هي الآخرة، والأولى هي الأولى، هي الدنيا، الدنيا والآخرة، فأخذه الله عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وهذه رسالة لأهل مكة، لقريش والمعاندين منهم، إن استمريتم على ما أنتم عليه في محادة محمد ومصادمته ورد دعوته والكفر به وإيذائه سيصيبكم ما أصاب، فرعون أقوى منكم وأشد منكم قوة، ومع ذلك أخذه الله نكال الآخرة الأولى، فسيأخذكم ما أخذه، سيأخذكم ما أخذه. وأنت يا محمد وكل داعية وكل من يستقيم على طاعة الله ويسير على طريقتك، كل من يواجهه في دعوته فهو عليه الصبر، فإن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. هذه قال الله عز وجل في ختام القصة إن في ذلك لعبرة، يعني سقنا لك يا محمد وسقنا لكل من يقرأ هذه الآيات على مر السنين عبرة وعظة، لمن يخشى الله عز وجل ويخاف الله ويعلم حقيقة الخشية والخوف ويقبل على الله سبحانه وتعالى، يعتبر ويستفيد ويعرف سياق هذه القصة والدروس المستفادة من هذه القصة.